الاستجابة لحكم صوتين جميل رحيم وقاضي، ثم أنت وضعه في كل شيء حتى في الشيء الزهيد كالدرعان ونحوه، أو لا توضعه إلا فيها إلا بالأشياء العظيمة. الصحيح أنها لا توضعه إلا بالأشياء الكبيرة، لأن عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر يقتضي أنه لا تضليل. مسألة: كيف نميز بين المبتدع والمبتدع عليه في الخصومات؟ نقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام عن قول الناظم في أن اليمين على البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة، ثم بين ما المراد بالمدعي والمدعى عليه. فقد سبق لنا أن المدعي والمدعى عليه هذا من الأمور التي فيها صعوبة، يحتاج القاضي أن يفهمها، لأن من فهم المدعي والمدعى عليه استطاع أن يحكم بينهم. فقال: كيف نميز بين المدعي والمدعى عليه في الخصومات؟ نعم، نقول: المدعي من يدعي خلاف الأصل، والمنكر من ينكر الأصل. مسألة: لو حصلت سرقة بين جماعة من الناس فألزم بعضهم بعضا بالمباهلة، هل يجوز هذا؟ نقول: لا يجوز، لأن المباهلة لا تقال في الغالب إلا في مسائل الخطرة، في مسائل دينية. أما مسائل الدنيا فالرسول صلى الله عليه وسلم بينها لنا والمباهلة هي الملاعنة، يعني كل واحد يلعن صاحبه. الدنيا أحقر من أن يتباهل لأجلها أحد، فالمباهلة لا تكون إلا في الأمور العظيمة الخطيرة. نعم، قال رحمه الله تعالى: كل أمين يدعي الرد قبل. بالنسبة للأمين سبق لنا من هو الأمين. طيب، الأمين إما أن يدعي الرد، وإما أن يدعي التلف. انتبهوا، التلف سيأتي في البيت الذي بعده. ادعى اليمين الرد، هل القول قوله؟ يعني مثلا أنت جعلت عند الأمين كتاب، قلت: خذ هذا الكتاب أمانة عندك، ثم بعد مدة أتيت وقلت: أعطني الكتاب، قال: رددته إليك. طيب، هل يقبل قوله أو لا يقبل؟ هل يقبل قوله أو لا يقبل؟ نقول: بالنسبة للأمين له ثلاث حالات. الأمين له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقبض المال لحظ نفسه، يعني لمصلحته هو، مثل المرتهن والمستعير. الآن المرتهن أخذ المال لمصلحته هو، المستعير استعار هذا الشيء لمصلحته هو، صح ولا لا؟ طيب، القسم الثاني: من قبض المال لحظ نفسه ولحظ المالك، يعني لمصلحته ومصلحة المالك، مثل المضارب أو المضارب، كلها صحيحة، اثنين بينهما مضاربة، أحدهما يقبض المال. الآن هذا يقبض المال لمصلحته ومصلحة الآخر، صح ولا لا؟ هذا مثل المضارب، ومثل الوكيل بعوض. إذا شخص قلت وكلتك تبيع سيارتي، قال: ما أتوكل لك إلا بفلوس، فصار وكيل لك. الآن الوكالة هو قبض السيارة لمصلحته هو، لأنه أخذ عوض لمصلحة المالك. ومثل الشريك، أنت شخص شريك في سيارة وقلت: خل هذه السيارة عندك، إذن السيارة ملكه وملكك. إذن الصنف الثاني قبض المال لمصلحتهما جميعا، واضح؟ الصنف الثالث أو القسم الثالث: من قبض المال لحظ المالك. واضح ولا لا؟ مثل ناظر الوقف، هو يقبض المال الموقوف لحظ الواقف، ومثل الوكيل المتبرع. قلت لشخص: وكلتك تبيع سيارتي، وذهب يبيعها، ما أخذ منك فلوس، المصلحة لمن الآن؟ لك أنت. إذن عندنا الأمين الآن قبض المال إما لحظه هو، أو لحظه وحظ المالك، أو لحظ المالك فقط، صح ولا لا؟ طيب، ادعى الرد. إذا القول الأول أنه إذا قبض المال لحظ المالك فإنه فالقول قوله، إذا قبض المال لحظ المالك ثم ادعى الرد فالقول قوله، ها واضح الآن؟ أما إذا ادعى المال، إذا ادعى الرد وقد قبض المال لحظ نفسه أو لحظهما جميعا فلا يقبل قوله إلا ببينه، لا يقبل قوله إلا ببينه، ها واضح الآن؟ والقول الثاني أنه يقبل قوله في الحالات الثلاث كلها، القول الثاني أنه يقبل قوله في الحالات الثلاث كلها لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. هذا ملخص معنى هذا البيت، هذا ملخص معنى هذا البيت، ها واضح لما هو واضح؟ واضح؟ طيب نعم. كل أمين، كل أمين يدعو تقوم ما لم يكن فيما له حظ حصل، ها هنا قول كل أمين يدعي الرد قبل، يعني إذا قال أنا رددت الأمانة إلى صاحبها نقبل قوله، إلا إذا كان قبض المال لحظ نفسه، ولهذا قال ما لم يكن فيما له حظ حصل، إذا قبض المال لحظ نفسه فالقول ليس بقوله، وقد ذكرت لكم القولين. نعم. هذه قاعدة في تعامل المنال، قوله كل أمين الأمين هو كل من حصلت العين بيده بإذن من الشرع أو بإذن من المال، فولي اليتيم أمين في مال اليتيم لأن المال حصل بيده بإذن الشرع، المستدير بالنسبة للمؤجر أمين لأن العين حصلت في يده بإذن مالكها، قوله يدعى الرد قبل يعني إذا ادعى الأمين الرد أي رد العين إلى صاحبها فإنه يقبل قوله في الرد. ومن أمثلة هذه القاعدة رجل أودعته 10,000 ريال ثم أتيت إليه فيما بعد وقلت أدني لي الوديعة التي أودعته، فقال قد رددتها عليك، فلا يطالب من بينك على الرد، بل نقول القول قوله لأنه أمين محسن، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولو كان يغلب على ظننا صدق المودع لأن المودع رجل ليس بأمين، والمودع يغلب على ظننا أنه أصدق، فلا تقضي للمودع لأنه هو الذي فرط بكونه أو باع عند من يشك في أمانته. ومثل ذلك هذه مسائل خارجة عن الأصل، الشيخ أحيانا يشير لبعض المسائل التي خارجة عن الأصل، لكن من حيث الأصل أن الأمين أمين، لكن لو علم أن هذا ليس بأمين وحط وضع ماله عنده هذه مسألة أخرى لأنه فرط. نعم. ومثل ذلك من أنقذ مالا من هلك ثم ادعى صاحب المال أن هذا المنقذ لم يرده، إما أنه لم يرده مطلقا أو لم يرد بعضه، بأن ادعى صاحب المال أن المال أكثر مما رده منقذ، فهنا القول قول منقذ المال لأنه محسن، فيدخل في عموم قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، قوله ما لم يكن فيما له حظ حصل يعني ما لم يكن في الأمور التي حصل الأمين فيها حظ أي منفعة، فإنه لا يقبل قوله في الرد حتى يأتي ببينة، لأن أشبه المعاوضة، ما دام أنه أخذ المال عنده أمانة لمصلحته هو أو أخذ عوض، هنا كالمعاوضة ما نقبل قوله يعني ليس محسن، هنا ليس محسن. نعم. مثال ذلك المستعير، رجل استعار من شخص قلما ثم ادعى المستعير انه رده لصاحبه فهل يقبل قوله؟ نقول لا، لان له فيه حظا فلا يقبل قوله في الرد، فهو قد قبضه لمصلحه نفسه وليس لمصلحه المال، ولان الاصل عدم الرد، فانه اذا لم يرد المال فهو ضامن له، واذا كان في ذلك حظ للطرفين المالك والامين هل يقبل قوله في الرد؟ نقول كلام المؤلف يدل على انه لا يقبل لانه حصل له فيه نفع. مثال ذلك المستاجر، اجرت شخصا سياره لمده يوم ثم جئت اطلبه اياها فقال رددتها عليك، هل يقبل قول المستاجر؟ نقول لا يقبل لانه قبضها لمصلحه نفسه اي لاستيفاء حقه، ولو قبلنا قوله لكنا اعطيناه الحظ مرتين، ولان الاصل ايضا على الرد بل وعليه ضمان، لان الاصل في قاضي مال غيره الضمان ولا يوجد ما يعارضه، هذا ما قرره الفقهاء رحمهم الله. وفيه وجه اخر انه يقبل لان الحظ هنا ليس متمحضا للقابل، لان المصلحة ليس للقابض فقط، له ولصاحب السيارة. نعم. بل هو للأمين وصاحب السيارة، إذ إن الأمين انتفع بالسيارة وصاحب السيارة انتفع بالأجرة، ولكن القول الأول أظهر وهو الراجح. إذن الشيخ يرجح أي شيء؟ يرجح أنه لا يقبل قول إلا من قبض المال لمصلحة مالكه فقط، هذا يقبل قوله في الرد. أما من قبض المال لمصلحة نفسه أو لمصلحته هو المالك فلا يقبل قوله بالرد إلا ببينة. نعم. وهو الراجح أنه لا يقبل قوله لأنه قبضها لمصلحة نفسه ولأن الأصل عدم الرد. إذا نقول الأمناء القابضون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: واحد، من قبض المال لحظ مالكه مثل المودع. اثنين، من قبض المال لحظ نفسه مثل المستعير. ثلاثة، من قبضه لحظهما جميعا مثل المستاجر. ومفهوم قول الناظم كل أمين أن من ليس أمينا فإنه لا يقبل قوله في الرد كالغاصب. وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف. هذا البيت الثاني عن هل يقبل قوله في التلف، يعني وضعت عنده أمانة فلما أتيت تريدها قال تلفت. المسألة الأولى ها قرددتها، المسألة هذه قال تلفت. في التلف يقول اقبل قوله مطلقة، يعني سواء قبض المال لمصلحته أو لمصلحة المالك أو لمصلحتهما جميعا يقبل قوله مطلقة. لماذا؟ لأنه أمين، ولأن التلف ليس باختياره، التلف ليس بتفريط منه، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. واضح لا؟ ففرق بين الرد وفرق بين التلف. ثم أعطانا قاعدة أخرى، أن كل من قلنا القول قوله سواء في هذه المسألة أو في مسألة أخرى أو في أي مسألة أخرى، يعني أي مسألة نقول القول قولك فلا بد من اليمين. أما إذا كان عندنا بينة ما ترد هذه المسألة، ما يرد أن القول قولك ولا قول فلان، لا، لأن القول قول من معه البينة، صح ولا لا؟ لكن إذا لم يكن عندنا قول بينة فالقول قول من؟ أحيانا يكون القول قول المدعي، أحيانا يكون قول من معه الأصل، أحيانا يكون القول قول الأمين، لكن كل من قلنا القول قوله لا بد أن يحلف. ولهذا قال وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف، كل شخص نقبل قوله فإنه يحلف. واضح؟ نعم. وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف. قوله وأطلق القبول في دعوى التلف هذه القاعدة في دعوى الأمين، في دعوى الأمين التلف من الرد، فإذا ادعى الأمين التلف فإنه يقبل قوله سواء قبضه لحظ مالكه أو لحظ نفسه أو لحظهما جميعا، لأنه قال وأطلق القول. نعم. وسواء الخصم حصلت العين بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، لأن التلف ليس من فعله ولا باختياره. مثال ذلك المودع، لما أتى إليه المودع قال أعطني وديعة، قال تلف أو صرفها سارق، فهل يقبل قوله؟ نقول نعم يقبل. طلب المعير العين التي أعارها للمستعير فقال إنها تلف فإنه يقبل قوله لأنه أمين، ولم يقل إني رددتها عليه، لأن هذا دعوى إيقاع فعل من صاحبها وهو القبض، لأنه لو ادعى الرد فمعناه أن هناك ردا ومردودا عليه، والمردود عليه أكثر. ولكن هل يضمن المستعير إذا تلفت العارية وهي بيده أم لا؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أربعة أقوال، فمنهم من قال لا تضمن إلا بتعد أو تفريط، ومنهم من قال تضمن مطلقا سواء تعد أو فرط أم لم يتعد ولم يفرط. وهذا المذهب كما مر معنا في الفقه، المذهب العارية مضمونة مطلقة. نعم. ومنهم من قال تضمن إن شرط المعير ضمانها وإلا فلا، ومنهم من قال تضمن إلا أن يشترط المستعير عدم الضمان، والقول الراجح أنها لا تضمن إلا بتعد أو تفريط لأنها حصلت في يد المستعير بإذن صاحبها وهو أمين فيها. المستأجر إذا قلت إذا ما هو الراجح في العارية؟ أنه لا يضمنها المستعير إلا إذا تعدى أو فرط لأنه أمين. مثل الآن شخص قلت أعطني سيارتك إعارة بسافر عليها الرياض وارجع، وأعطاك إياها تسافر عليها، هل إعارة؟ سافر عليها وتردها. طيب حصل لها حادث، هنا إذا الخطأ عليك 100% أو شيء منه تضمن، وإذا لم يكن الخطأ عليك فإنه لا ضمان عليك. نعم. وهو من وقع في العين الشرع أو المال إذا تعتلف فإنه يقبل قوله، ولكن إن دعاه بأمر ظاهر لا يخفى عادة، مثل أن يقول: جاءت أنقار كثيرة على العين المستعارة واشترفها السيف، والأنقار كثيرة ظاهرة، فنقول له: أقم البينة أولا على وجود هذا الأمر الظاهر، ثم بعد ذلك نقبل قولك أنها تلفت به. ولو قال احترق البيت وفيه العين، نقول: أقم البينة على احتراق البيت، لأن الاحتراق أمر ظاهر، فإذا أقمناها نقبل قولك بأنها احترقت معا، ولا نقبل دعوى المتهم وهو صاحب العين أن العين لم تكن بالبيت، بل يقبل دعوى الأمين أنها احترقت مع البيت. والحاصل أن الأمناء في دعوى الرد يختلفون، ويقبل قول الأمين في الرد إذا كان قد قبض العين لمصلحة مالكها، ولا يقبل قوله إذا كان له مصلحة في قبض العين إما خالصة أو مشتركة مع المالك. وأما بالتلف فإن قول جميع الأمناء مقبول، سواء كانت العين بأيديهم لحظ مالكها أو لحظهم هم أو لحظهما جميعا. إذن الخلاصة ها أن الأمين إذا ادعى الرد لا يقبل قوله إلا إذا كان قبض قبضها لحظ المالك فقط، أما قوله في التلف يقبل قوله مطلقا إلا إذا تعدى أو فرط. نعم، لكن الفقهاء يفرقون بين الأمر الظاهر والأمر غير الظاهر. إذا ادعى أنها تلفت بأمر ظاهر هذا لا شك لا بد من البين، كما لو ادعى أنها ذهبت برياح شديدة أو سيول أو أمطار، هذه ظاهرة يعلمها الناس، ما نقبل قوله إلا ببينه. نعم، لأن من قوي جانبه قلنا القول قوله صح. شخص الآن ادعى على شخص، قلنا عندك بينة، قال ما عندي بينة، قلنا ماذا تقول المدعي؟ يحلف. الآن القول قول من؟ المدعي عليه، فكل من صار القول قوله فإنه يحلف سواء المدعي أو المدعي عليه. وهذا بخلاف مسألتنا اليمس التي المسألة التي أمس، يعني ما كان في عرف الناس أنه للرجل للرجل ما يحتاج لقول أحلف ولا شيء، لكن هنا ادعى الرجل أنها له وهو في يد المرأة، أو ادعت المرأة أن هذا الشيء لها وهو في يد الرجل، هنا نحتاج إلى البين اليمين. لم لما يحلف؟ إذن لما يحلف؟ نعم. فالجواب الحكم أنه يضمن، لأنه لو كان صادقاً لم يضمنه أن يحلف، فإن قال قائل لعله هذا اليمين، فالجواب أنه إذا هذا اليمين هذا دليل على ورعه، ومن تمام ورعه أن يضمن الحق لصاحبه. مسألة: إذا ادعى المالك أن العيب حصل عند المستأجر فهل يقبل قوله؟ والجواب أن نقول: حتى لو حصل عند المستأجر وهو لم يتعدي ولم يفرط فلا ضمان عليه، لكن إذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب، فقال البائع إنه حدث عند المشتري، وقال المشتري إنه حدث عند البائع، فإن كان لا يحتمل قول الثاني أخذ بقول الأول. لأن الأصل أن السلعة تشترى بدون عيب، هذا الأصل، فما دام لا يحتمل قوله يؤخذ بقول البائع. نعم. مثال ذلك: إذا كان العيب إصبعا زائدا، وقال المشتري إنه معيب عند البائع، وقال البائع بل عند المشتري، فالقول قول المشتري، لأنه لا يمكن أن تثبت الإصبع. وإذا كان جرحا ضريا نعلم أنه حدث عند قرب، حدث عن قرب، فادعى المشتري أنه حدث عند البائع، وادعى البائع أنه حدث عند المشتري، فالقول قول البائع. وهذا ما يدل على ما سبق أمس من ترجع الشيخ الإسلام وغيره، أن القرائن تسمى بينة، القرائن تسمى بينة. نعم. وإذا كان يحتمل هذا وهذا، فمن العلماء من قال إن القول قول البائع، ومنهم من قال إن القول قول المشتري، وسيأتي الصحيح في المسألة إن شاء الله وفقا لقواعد الفقهاء. مسألة: إذا أتى المودع ببينة على أنه أبدعه باليمين فما الحكم؟ والجواب أن نقول: إذا أتى المودع ببينة أنه أودع الوديعة فمعلوم أن القول قوله، وإن دار المودع باليمين لا يقبل. أد الأمانة للذي من أمنك ولا تخن من خانك وهو قد هلك. هذه قاعدة، أنه يجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه، ولا يجوز أن يخون من خانه. يعني مثلا إنسان سرقك، إنسان سرقك ولم تستطع أن تأخذ حقك منه، واضح؟ فظفرت بماله، هل تسرقه؟ لا، ما تسرقه. فمن خانك لا يجوز لك أن تخونه. نعم. يقول: أد الأمانة للذي قد أمنك ولا تكن من خان فهو قد هلك، يعني إثمه عليه والضر عليه، هو الذي قد هلك، وأنت لا يجوز لك أن تخونه. نعم. أد الأمانة للذي قد أمنك ولا تكن من خان فهو قد هلك، وهذه أيضا قاعدة مهمة، أنه يجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة لمن أمنه على أي حال كان، سواء كانت وديعة أو عالية أو إيجار، بل حتى الكلام إذا أمنك عليه فالواجب أن تؤدي الأمانة. يعني لو ائتمنك على سر، ائتمنك على سر وأنت ائتمنته على سر، هو أفشى سرك، أنت لا يجوز أن تفشي سره. نعم. ولهذا قال العلماء: إذا قال لك الرجل أمن بسلام فلانا وقلت أفعل إن شاء الله، فإنه يجب عليك أن تنقل السلام، لأن الذي قال لك ذلك أمنك، فإن لم تقبل إبلاغ سلامه فلا يلزمه. ولهذا ينبغي للإنسان إذا ودع أحدا يتوجه إلى بلد أن لا يقول سلم لي على الجماعة أو على الطلبة أو ما أشبه ذلك، لأنه يبرز صاحبه إن قبل تحمل المسؤولية، وإن رفض ربما يسخط صاحبه، ولكن يقول سلم لي على من سأل عني، فإذا قال ذلك صار إذا سئل تذكر ويقول فلان طيب ويسلم عليه. إذا كان الإنسان عليه دين لفلان 100,000، وكان قد أودع الذي له 100,000 وديعة 100,000، فذهب الرجل المظلوم إلى الطالب وقال أعطني الأمانة التي أودعتك إياها وهي 100,000، فأكبر، فهنا تكون البينة على المدعي، فنقول له إني بالشهود على أنك أعطيت فلانا 100,000 وإلا فلا شيء لك. فإن قال ما عندي بينة، قلنا يحلف الرجل إذن، فحلف بأنه ما أعطاه الأمانة، وفي ذمة المدعي من هذه 100,000، فهل نقول اجحد الذي عندك لأن الرجل خانك فخنه أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز، بل أوفيه دينه، وأما وديعتك التي جحدها فحسابه على الله عز وجل. إذا خانك أحد في معاملة فلا تخن، أد الأمانة واصمت، وإذا كان قد خانك فحسابه على الله عز وجل. ولهذا قال: ولا تقل من خان فهو قد هلك، أي خسر، هذا الحديث وجاء في الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الشيخ يقول وجاء في الحديث الصحيح، وجاء في الحديث الصحيح، وقد ذكر الشيخ خالد مشيقه في شرح هذه المنظومة ذكر أن هذا الحديث ضعيف، ذكر أنه ضعفه أبو حاتم وأحمد والشافعي والبياقي وابن الجوزي، فقد يكون هذا الحديث صححه بعض العلماء والشيخ يرى صحته، أو قد يكون يعني لم يتحقق الشيخ منه رحمه الله تعالى. نعم. لما ذكر البيت الذي لا يجوز أن تخون من خانك وتأخذ من ماله، إذا ظفرت بشيء من ماله لا يجوز أن تأخذه لأنه جحد مالك، أراد أن يبين هنا مسألة، وهو إذا كان لك على أحد شيء واجب وظفرت بشيء من ماله فتأخذ حقك، لكن هل أخذك من ماله هنا لكل واجب أو لا؟ وهذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، مسألة الظفر، يعني إذا ظفرت بمال شخص ولك عليه واجب، إذا ظفرت بمال شخص ولك عليه واجب هل تأخذ منه أو لا؟ ها واضح ولا لا؟ هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون السبب ظاهرا، يعني إذا ظفرت بمال شخص هل تأخذ منه حقك أو لا؟ إذا ظفرت بمال شخص هل تأخذ منه الواجب الذي لك أو لا؟ نقول هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون السبب ظاهرا فلك أخذه، شلون السبب ظاهر؟ كيف؟ مثل حق الأولاد، حق الزوجة، حق الضيف، هذا يجوز أن تأخذ من ماله إذا ظفرت به. يعني إنسان مثلا ما ينفق على أولاده، بخيل، فظفر أولاده بماله يأخذون النفقة، الزوجة تأخذ النفقة إذا كان ما ينفق عليها، الضيف إذا ما أكرمه يأخذ حق الضيافة. لماذا؟ لأن الأمر ظاهر هنا، الأمر ليس خفي، الأمر ظاهر. وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه عليه الصلاة والسلام إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. هذا في البخاري ومسلم. وأيضا حديث هند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فهذا السبب ظاهر فتأخذ الواجب الذي لك، إذا ظفرت بماله تأخذ الواجب الذي لك. القسم الثاني أن يكون السبب خفيا، فهذا لا يجوز لك أن تأخذ ما لك، لا يجوز لك أن تأخذ ما يجب لك إذا ظفرت بماله، مثل القرض، سلفت فلوس ورفض يعطيك وظفرت بماله ما تأخذ، لأن السبب خفي، مثل القرض وثمن المبيع وقيمة التلف، الوديعة، العارية إلى آخره، هذا لا يجوز. يقول لأن أولا هذا خيانة، لأن هذا الأمر خيانة. الأمر الثاني أنه يؤدي إلى الخصومة والنزاع والشحناء. والقول الثاني أنك تأخذ كل واجب، هو مذهب الشافعي، القول الثاني أنك تأخذ كل واجب، فإذا ظفرت بماله تأخذ كل شيء يجب لك. لكن الراجح الأول أنه إذا كان الأمر ظاهر فإنك تأخذ، وإذا كان الأمر خفي فإنك لا تأخذ. طيب هنا قال وجائز أخذك مالا استحق شرعا، ولو سرا. قوله ولو سرا ها إشارة إلى الخلاف، لأن الخلاف إذا كان السبب ظاهرا وإذا كان السبب خفيا، ها واضح لا؟ فالتفصيل هنا على الأمرين، تفصيل هنا يعني يقول تأخذ ولو كان سرا، لو كان السبب سرا. ومثل بالضيف، قال بالضيف فهو حق لأنه ثبت به الحديث، ثبت به الحديث. نعم. لا بالمعاملة، أخرج السبب ها الخفي كالبيع والشراء، إذا كنت تطلب فلوس ما تأخذه منه، ما تأخذه منه. نعم. لأن الذي تصاحبه بمعاملة قلنا فيما سبق يجب أن تؤدي الأمانة له ولا تخن، لكن إذا كان لك الحق واجبا شرعا الضيف فله أن يكون من مال مضيفه لو لم يؤديه حق الضيافة ولو بغير علمه، ولهذا قال ولو سرا. مثاله نزل ضيف بشخص فقال إيه لحظة، لا الظاهر من قوله ولو سرا ليس معناه، ليس معنى إشارة إلى الخلاف، ليس معنى إشارة إلى الخلاف السبب الظاهر البين، لأنه قوله هنا ولو سرا ثم مثل بالضيف يعني الظاهر أن مراده ولو سرا يعني ولو كان صاحب المال لا يعلم، ولو كان صاحب المال لا يعلم، يعني ما تأخذه بالقوة، تأخذه خفية. شوف هذا الذي يظهر لي ولعله يوضحه فيما بعد. نعم. وهذا في مسائل كثيرة، يعني في مسائل كثيرة أحيانا تترك فعل الشيء خوفا من الفتنة، يعني مثل أحيانا الشخص في المسجد يسأل عن ضالة تنكر عليه، لكن لو أنك إذا انكرت عليه حصل قتال. فالأصل أن حق الضيف واجب أن يأخذه بدون إذن المالك، لكن إذا خاف الفتنة فإنه يترك. نعم. وش الفرق بين المسألة؟ ما هي فرق بين هذه المسألة والتي قبلها، لكن هذه لما كانت معاملة اختلف حكمها فلا يجوز، والأولى لما كانت واجب شرعي ولست معاملة مالية جاز أن يأخذ منه ولو سرا. واضح؟ مع أنه لا فرق بين أن يأخذوا الشاة ويذبحوها أو يشترونها ولا يعطون القيمة، كلها أخذ للشاة. وهذا ليبين الفرق بين السبب الظاهر والسبب الخفي، والسبب الذي وجب بالشرع والسبب الذي وجب بالمعاملة. واضح لما هو واضح؟ نعم. وينبغي لطالب العلم خصوصا أن ينتبه لمثل هذه المسائل الدقيقة، يعني ممكن بعض الناس يقول خلاص ما دام أني لي حق واجب أخذه منه، ما الفرق بين هذا وهذا؟ نقول لا، لابد أن تفرق بين ما أوجبه الشارع بسبب ظاهر وبين ما وجب لك بسبب معاملة ومعاوضة، فهذه لا يجوز فيها الخيانة، بل يجب أن يصدق ويبين. نعم. وذكر بعض الفقهاء ما قلت لكم أنه إذا كان السبب ظاهر أو خفي صح ولا لا، ولكن ذكر الشيخ هنا أضبط من التقسيم اللي ذكرته. الشيخ يقول إذا كان وجب شرعا هذا تأخذ إذا ظفرت، وإذا كان ما وجب شرعا وجب بسببك سبب المعاملة فهذا لا تأخذ، واضح؟ فينطبق على ما ثبت شرعا حق الأولاد وحق الزوجة وحق الضيف وهما يسميه بعض الفقهاء بالسبب الخفي، وما لم يثبت بالشرع إنما ثبت بسبب المعاملة هذا هو ما ذكرته قبل قليل بأن السبب ظاهر. فكوننا نقول ما ثبت بسبب شرعي والآخر ما ثبت بسبب المعاملة هذا أوضح لصور المسألة. نعم نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى به أم كلثوم رضي الله عنها حين جاءت وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يؤمني ما يكفيني وولدي، فهل علي من جناح أخذت من مالي؟ قال خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، فلا أن تفعل لأن هذا حق شرعي وسببه ظاهر. ومثل ذلك أيضا من تجب نفقته على شخص بخيل لا يعطيه ما ينفقه عليه، فإن له إذا قدر على شيء من ماله أن يكون منه بالمعروف قياسا على حق الزوجة. رجل استأجر أجيرا فعمل الأجير حتى انتهت مدة الإجارة وصار يطلب المستأجر ولكنه الماطل به، فقدر الأجير على أخذ شيء من ماله، هل يأخذ أو لا؟ نقول لا يأخذ. لماذا؟ لأنه ما وجب بالشرع وجب بالمعاملة، انظروا الفروق. نعم نقول لا يقول لأن الواجب هنا بالعقل لا بالشرع، وهذا يقع كثيرا، ولو فتح الباب للأخذ بمثل هذا السبب غير الظاهر لكان كثير من الناس يقول من مال غيره ويقول أنا لي حق عليه، ويحصل بهذا شر كثير. ولو علم صاحب المال بأن عاملا أخذ من ماله بغير علمه حصل من الشجار والمنازعات ما لا يعلم قال رحمه الله قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع. هذا البيت هو في قاعدة، قاعدة تسمى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وبعض العلماء يسميها هذه القاعدة يقول يفتقر في التوابع ما لا يفتقر في غيرها، يفتقر في التوابع ما لا يفتقر في غيرها. وبعضهم يسميه التابع لا يفرد بحكم، التابع لا يفرد بحكم. وأمثلة هذا كثيرة، أمثلة هذا كثيرة. الطيب في الحج يجوز تبع ولا يجوز استقلالا، إذا تطيب وهو حلال يبقى الطيب عليه وهو محرم، ولا يجوز الطيب وهو محرم. الحمل لا يجوز بيعه، لكن يجوز أن يباع مع أمه. الشاه إذا لم تكن حامل كم قيمتها؟ 1000 ريال، وإذا كانت حامل 1500، صح؟ 1500 قيمة أي شيء، قيمة الحمل. طيب لو اشترى حمل وحده ب500 ريال يجوز؟ لا يجوز، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. قد يثبت الشيء لغيره تبعا وإن يكن لو استقل، يعني هذا التبع التابع لو استقل صار الحالة ما جاز بيعه. نعم، امتنع يعني امتنع بيعه. نعم. ما هو الأول؟ التحقيق. وهل قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التحقيق؟ الأصل أنها تفيد التقليل إذا دخلت على المضارع، لكن قد تأتي للتحقيق. قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم، هل هذه للتقليل؟ لا يمكن، هذه للتحقيق، لكن في الغالب أنها للتقليل. قد ينشط الكسور، قد يصحو النائم. نعم. يعني أن الشيء يكون لغيره تبعا لكن بشرط أن تتحقق التبعية، فإذا تحققت التبعية تحقق الاتباع. وقوله تبع حال من فاعل لفظ، وسكنها مع أنها منصوبة لأجل القافية، وكذلك وفقا للغة الربيعة الذين يقفون على المنصوب بالسكون. وهذه القاعدة هي أن الشيء قد يكون تبعا لغيره مع أنه لو استقل لكان حراما، قد نص عليها الفقهاء رحمهم الله، وقالوا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وللقاعدة أمثلة كثيرة، منها اللبن بيعه في الضرع حرام للجهالة ولعدم تمكن التام من استيفائه فلا يحل بيعه، لكن لو باع شاة لبونا يعني فيها لبن فإنه يجوز فيكون صحة العقد على اللبن تبعا. رجل باع شاة فيها لبن بإناء كبير مملوء اللبن، هل يجوز بيع اللبن باللبن متفاضلا؟ نقول لا يجوز، ولكن هنا يجوز مع أن اللبن في الضرع أقل من اللبن الذي في هذا الإناء الكبير، لأن اللبن صار تبعا. ومن ذلك تبعية الإنسان لأبويه في الدين، فإن الولد يكون إسلامه تبعا لوالديه وإن لم ينطق بالإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانية أو نصرانية أو مجلسان. ومثل الناظم بقوله: كحامل يبيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. هذا مثال، مثال لما يصح تبعا ما لا يثبت ما لا يصح استقلالا. قال كحامل يعني كشاة حامل أو ناقة حامل، إن بيع حامل وامتنع يعني اشترى الحامل فقط يمتنع، لأنه مجهول ومستقل البيع هنا ما يجوز. ولو تباع حاملا يعني تباع الشاه وهي حامل لم يمتنع يعني لم يمنع، مع أنه هنا اشترى الحمل، فزيادة القيمة على الشاه هي قيمة الحمل، لكنه تبع وليس استقلالا. نعم. هذا عطف، هذا عطف صفات، صفات الله عز وجل. نعم. قوله حاملا حال حال من نائب الفاعل المستتر في قوله ولو تباع، يعني لو تباع حال كونها حاملا لم يمتنع، ولا يصح المعنى لو جعلت حاملا نائب الفاعل. ومثل ذلك ثمر النقل، فبيع ثمر النقل وحده لا يجوز حتى يطوى صلاحه كأن يحمر أو يصفر، وبيع النقل وعليه الثمر ولو قبل لأن الثمر هنا تبع للنخل، فالأصل بأن النخل يتبعه الثمر حتى لو لم يبدو صلاحه. نعم. أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وهو بأن تحمر أو تصفر. وأما الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلة بعد أن تؤخر فثمرتها لبائعه إلا أن يشترط المبتاع، فمفهومه أن الثمرة قبل أن تؤخر تكون للمشتري تبعا لبيع أصلها مع أنها لم يبدو صلاحها بعد. مسألة: هل يجوز بيع الثمرات لمالك الأصل قبل بدو صلاحها؟ الجواب في هذا خلاف بين العلماء، ومثال ذلك أن يبيع الفلاح نصيبه من الثمرات على صاحب الشجرة، بمثل أن يكون الفلاح قد عامل صاحب النقل بنصف الثمرة ثم بدأ للفلاح أن لا يستمر في العمل وباع نصيبه من الثمرات على صاحب الأصل. فمن العلماء من قال إن هذا جائز لأنه باع الثمر على صاحب الأصل، لعموم الحديث، هذا هو الحق لعموم الحديث، نهى أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحه. لأن نصيب العميل مستقيم ولم يملكه صاحب الأصل من جهة، بخلاف ما إذا اشترطه المشتري الذي اشترى الأصل وهو عليه الثمر. أنتم عارفين هذه المسألة صورتها أن يبيع الثمرة على مالكها، يعني مثلا المزارعة، عامل شخص قال للعامل أسقي هذا الزرع ولك نصف ما يخرج من الثمرة، نصف ما يخرج من الثمرة، واضح ولا لا؟ خرج الثمر لكن ما بدأ صلاحه، هل يجوز للعامل أن يبيعه على مالك المزرعة مالك الأصل أو لا؟ هذه المسألة التي فيها خلاف، منهم من قال يجوز لأنه باع على مالك الأصل، ومنهم من قال لا يجوز لأنه لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه سواء مالك الأصل أو ليس بمالك الأصل. نعم. وكل شطر مفسد للأرض بذكره مفسد بالفضل. طيب، هذا قاعدة، هذا البيت في قاعدة، أن كل شرط يفسد العقد ذكره، كل شرط يفسد العقد ذكره كذلك تفسده نيته، كذلك تفسده نيته. فالشرط إذا كان يفسد النية تفسد، إذا كانت النية مثل الشرط، ها واضح ولا لا؟ شخص تزوج امرأة واشترط أن يطلقها، يحلها للزوج الأول ويطلقها، أنتم معي؟ وش حكم العقد؟ باطل، شرطه صح؟ طيب ما شرط ولا حد يعلم عن الزوج، لكن الزوج نوى أن يحللها للأول، نقول العقد فاسد. لماذا؟ لأن الشرط الذي يفسد تفسد النية، ما يلزم ذكر الشرط، الشرط الذي يفسد العقد نية هذا الشرط تفسد العقد أيضا، واضح؟ لكنها تكون في جانب من نوى، والذي لا يعلم العقد في جانبه صحيح، ها واضح ولا لا؟ نعم. ولهذا قال وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، يعني أي شرط ذكره يفسد العقد كذلك بنيته وقصده يفسد العقد، هذا معنى كلام. نعم. وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، وهذه أيضا من القواعد المهمة، كل شرط مفسد العقد إذا ذكر فيه فإنه يفسده أيضا إذا نوي يعني نوي هذا الشرط. نعم. نعم. يعني أن النية تقوم مقام النطق، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مثال ذلك التحليل، فالمطلقة ثلاثا لا تحل من مطلقها حتى يتزوجها زوج آخر ويجامعها، لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، تنكح بمعنى تجامع، بمعنى نعم تجامع. نعم. فلو أن امرأة طلقت ثلاثا من زوجها فقام أهلها بتزويجها وشرطوا على الزوج الثاني أن يطلقها إذا فعل ما يحللها لزوجها الأول فرضي بهذا الشرط، فهنا الشرط باطل ومفسد للعقد ولا تحل لزوجها الأول بهذا العقد لأنها تزوجت بعقد فاسد، والفاسد لا حكم له في نفسه فضلا عن غيره. طيب، هذا شرط، ما اشترط، عقد عليها بالنية فقط أيضا يفسد العقد، ولهذا قال ومن ذلك ولو أن الزوج الثاني نوى التحليل بدون علم زوجته وأهلها فالعقد أيضا فاسد، وذلك لأنه نوى ما يفسد العقد. ما الذي يفسد العقد؟ اشتراط التحليل يفسد العقد. طيب، إذا نوى أيضا يبطل العقد. نعم. وكل ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد، ومن ذلك على المدى لو أن إنسانا تزوج بنية الطلاق بعد شهر الشارع لكان هذا الشرط مفسدا للعقل، فإذا كان هذا الشرط مفسدا للعقل كان النية أيضا مفسدة للعقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن ذلك أيضا لو أن إنسانا اشترى سلاحا واشترط أن يقاتل به المسلمين فهذا الشرط باطل ومفسد للعقل، لكن لو نواه بدون شرط كان العقد فاسدا فيما بينه وبين الله، وإن كان في الظاهر لا يفسد فيما لم تحاكمه عند القاضي. طيب مثله لو أن إنسان اشترى عنبا واشترط أنه اشتراه للخمر، ايش حكم العقد؟ فاسد. طيب اشتراه ونوى أنه للخمر، ايش حكم العقد؟ فاسد. فما يفسده الشرط تفسده نيته. وذكر الشيخ هنا مثالين، المثال الأول نكاح التحليل، والمثال الثاني النكاح بنية الطلاق. نعم. ولهذا قال الناظم مثلا لذلك مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. هاتان مسألتان، المسألة الأولى مثل نكاح قاصد التحليل، لأن إذا اشترط التحليل فالعقد باطل، إذا نوى التحليل فالعقد باطل. ومن نوى الطلاق للرحيل اشترط في العقد أنه إذا رحل من البلد سيطلق، إذا رحل من البلد يعني يتزوجها مدة شهر شهرين، وإذا رجع يطلق، العقد باطل. طيب ما اشترط لكن نوى أن يطلق إذا رحل، فهذا نكاح بنية الطلاق. وهل النكاح بنية الطلاق محرم أو لا؟ العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك. قول الأول، قول الأول مشهور عند الحنابلة أنه محرم وأنه يأخذ حكم المتعة، أنه محرم وأنه يأخذ حكم المتعة لحديث الأعمال وبالنيات، حديث الأعمال بالنيات، ولأن النكاح للدوام والاستمرار، دوام والاستمرار. وأيضا النكاح يترتب عليه مصالح كثيرة، وهذا العقد ضد هذه المصالح. ثم أيضا يقولون فيه غش وتدليس لأهل المرأة ولو علموا ما رضوا بهذا. القول الثاني أنه جائز، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أنه جائز، وبعضهم يصرح بكراهته، بعضهم يقول جائز لكنه مكروه. والراجح الأول، راجح مذهب الحنابلة. واعلم أن الفقهاء الذين يقولون يجوز الزواج النكاح بنية الطلاق ليس ما يفعله الناس اليوم، الناس اليوم ليس نكاح بنية الطلاق حتى لو سموه نكاح بنية الطلاق، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهو في حقيقته نكاح متعة، لأنه مدة الإجازة مثلا وإذا رجع طلق. ثم أيضا المرأة هذه هي في يوم عاهر وفي يوم زوجة، وأيضا علم الناس أن هذا الرجل سيطلق 100 بالمليون أو قل مليون بالمليون، صح ولا لا؟ إذن ما هو هذا النكاح؟ إنما النكاح الذي بنية الطلاق أجازه الفقهاء هو أن يتزوج بنية الطلاق وقد تعجبه الزوجة وتبقى في ذمته، واضح ولا لا؟ وعلى هذا يقال أن الزواج بنية الطلاق باطل ولا يجوز، محرم، وهو أشبه ما يكون بالسفاح. لكن بعضهم يقول شبهة، لأن الذي يعقد النكاح الآن يظن أنه حلال، يظن أنه حلال، لكن يظن أنه حلال لو كان النكاح الذي ذكره الفقهاء. أما ما كان يفعل الآن شافرون إلى البلاد في الإجازات، تزوج اليوم صديقة هذه المرأة وغدا زوجة، هذا كله من المحرم. قد كان شيخنا رحمه الله تعالى في أول الأمر يعني كأنه متردد فيه، ثم بعد ذلك جزم بتحريمه وشبهه بالزنا، لأن الأحكام تختلف، الأحكام تختلف من حيث إنزالها على الفعل، حيث إنزالها على الفعل، فأحيانا تكون الصيغة واحدة، صيغة واحدة عقد اكتملت شروطه وأركانه، لكن ما جرى فيه العرف والحال الواقع يختلف تماما عما كان معلوما قبل. فالآن اللهم إنه ما يسمي متعة فقط، وإلا مفاسده كثيرة، وقد حذر منه حتى رسميا، يعني القائمين بالأعمال، أحد القائمين بالأعمال السعودية في خارج البلاد أذكر قبل مدة صرح تصريحا يحذر من ذلك، لأنه ما صار زواج بنت الطلاق، صار تضييع أطفال ليس لهم نسب، وصار سببا لأمراض، وصار مشاكل اجتماعية وشكاوى رفعت للسفارات، كله بسبب هذا الذي يظن أنه نكاح بنية الطلاق. ولهذا مثل الشيخ هنا قال مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. نعم. مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل، النكاح وإن لم يشتر ذلك. ومثال آخر ذكره بقوله: ومن نوى الطلاق بالرحيم، أي عند رحيم. ولم تأتي بمعنى عند كما في قوله تعالى: أطل الصلاة لدلوك الشمس، أي عند دلوك الشمس على أحد الاحتمالات. ومن نوى الطلاق بالرحيم يعني من تزوج في سفر ونوى أنه إذا رحل عن هذا البلد طلق، فيكون نكاحه بالنية أنه متى رحل طلق فهو في الواقع نكاح آخر، لكن لا بالشرط بل بالنية، فيكون النكاح فاسدا. كما لو شرط عند العقد أن يطلقها إذا رجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه لا يحل به فرج المرأة ولا يقع التوارث فيه ولا يلحقه النسب إذا كان الرجل عالما بفساده. وفي المسألة خلاف، فمن العلماء من قال: إذا تزوج الغريب بنية الطلاق فلا حرج. انتبهوا، لماذا قال مثلا بعضهم يقول محرم لكنه ليس نكاح متعة؟ لأن الفرق دقيق بينهم. المتعة ينفسخ النكاح تلقائيا، يعني لو شخص عقد على امرأة لمدة شهر هذا نكاح المتعة، لمدة شهر إذا انتهى الشهر انفسخ النكاح بدون يطلق، هذا المتعة. النكاح بنية الطلاق هو لا بد أن يطلق بعد شهر، لا بد أن يطلق. إذا في فرق بينه وبين النكاح المتعة، ولهذا الذين أجازوه قالوا يختلف عن نكاح المتعة. نكاح المتعة ينفسخ بمجرد انتهاء المدة، أما هذا لا يحتاج أن يطلق. نعم. وفرق بينه وبين نكاح المتعة بأن نكاح المتعة قد شرط فيه الفراق بعد انتهاء الأجل، فينفسخ النكاح بانتهاءه رضي أن لم يرضى، وأما هذا فلم يشترط فيه الفراق، وربما يرغب في المرأة ويبقيها معه حتى بعد أن يسافر. ولكن قال: نعم، هذا فرق مؤثر، إلا أنه فيه علة تمنعه، وهي الغش للزوجة وأهلها، لأن أهلها لو كانوا يعلمون أنه لا يريد أن يتزوجها إلا إلى مدة أخته في بلدهم لم يزوجوه، فعلى هذا يكون هذا من باب المكر والغش والخداع. ولو أخبرهم أنه سيطلق عند رحيله وزوجوه على ذلك صار نكاح متعة. ثم إنه يجب سد الباب في هذه المسألة سدا منيعا، لأنه وجد من السفهاء الذين لا يبالون بممارسة الفاحشة، عياذا بالله. من يذهب لبلاد الخارج ليتزوج بهذه النية وليس له غرض إطلاقا إلا أنه يتزوج بنية الطلاق إذا عاد، ولهذا يتزوجون عدة مرات في خلال 3 شهور. فهذه المسألة حتى لو قمنا بجوازها مع ما فيها من غش وخداع فإنه يجب سد الباب، لئلا يكون ذريعة إلى السفر للزنا، نسأل الله العافية. بل إن هذه المسألة لا تدخل تحت الخلاف الذي فرضه أهل العلم. نعم، انتبهوا لهذه المسألة رحمه الله. نعم، يقولك انتبه، هذه المسألة لا تدخل بين ما اختلف فيها العلماء. نعم، قد الشخص يفتح كتاب المغني ويرى أن الأئمة 3 يجوزونه، ورواية عن الإمام أحمد، وجاء أجازه ابن باز رحمه الله، ومن كان في ذلك العصر أجازوه، ثم يقول هو جائز. يقول الشيخ: بل إن هذه المسألة لا تدخل تحت الخلاف الذي فرضه أهل العلم قطعا، يعني يقينا، لأن الآن فوضى، الآن أشبه ما يكون بالزنا، ليس نكاح بنية الطلاق، فينبغي التنبه لمثل هذه المسائل. نعم. لأن المسألة التي فرضها أهل العلم في الغريب يتزوج بنية الطلاق إذا فارق البلد، والغريب لم يسافر لأجل أن يتزوج، إنما سافر لحاجة، طلب علم أو مال أو غير ذلك، واحتاج إلى النكاح فتزوج. أما هؤلاء قد قصدوا من الأصل أن يذهبوا إلى البلد ليتزوجوا بنية الطلاق. أحسنت، صلى الله وسلم على نبينا محمد.